أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. هذه الآيات من سورة البقرة، وسورة البقرة سورة كبيرة وعظيمة وأكبر سور القرآن سبحانه وتعالى، وفيها من الأحكام الشيء الكثير، ومن جملة ذلك ما يتعلق الآن بالنكاح وبالطلاق، متى يطلق المسلم ومتى يراجعها، وما هي العدة وغير ذلك، وفيها أحكام الحج وأحكام الربا وغير ذلك، وهي سورة طويلة، وهي أكبر سور القرآن، فيها 200 آية وزيادة. فلذلك قلت وكان قبلها قرأنا آيات: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. ولغو اليمين معناه أن الإنسان يقول أين كنت، يقول والله ما كنت مثلا في السوق أو كنت في البيت، وما يريد قسمة، هذا لا يؤاخذ. بخلاف إذا قال والله وهو يريد التأكيد فهذا عليه نعم يكون يمين عليه، وإذا حنث لازم يكفر عن يمينه. وفي هذه الآيات يقول الله تعالى في هذه الآيات: للذين يؤلون من نسائهم، يعني للرجال، نعم الأزواج الذين يؤلون من نسائهم، الرجال المتزوجون الذين يؤلون، إيش معنى يؤلون؟ يحلفون. إيش الإلاء؟ الحلف. جاء في آية أخرى عن أبي بكر الصديق: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني لا يحلف. فإن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما تكلم فيها مصطح نعم في عائشة حلف أنه لا ينفق عليه بعد الآن، فأنزل الله تعالى: هذا رجل من المهاجرين، وإن كنت أحسنت إليه وإن أساء إليك فأنت أحسن عليه. فقال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. هو أساء إليك، لكن أنت أهل العفو وأهل الكرم وأهل الجود وأهل الإحسان، فعفى عنه وعاد ينفق عليه، وهذا معنى هذا. ولا يأتلي يعني ولا يحلف. وكان أهل الجاهلية يفعلون هذا، يحلفون. والآلية اليمين، والمراد اليمين على ترك الوقت. يقول والله أنا لا أتصل بزوجتي مدة شهر أو مدة شهرين أو مدة 3 أشهر أو مدة 4 أشهر، أذية. ومعلومة المرأة تزوجت ليه؟ لأجل إيه؟ يتصل بها زوجها فتلذذ هي ويتلذذ هو بها، فلذلك نهى الله عن ذلك، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. فقال في هذه الآية: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني يبغى يفعل هذا الشيء لازم يقرر أن 4 أشهر لا يطأها، من مثلا من أول الشهر أو من وسط إلى 4 أشهر، ثم بعد 4 أشهر تقول له تعال، إما أن تعزم النكاح تطلقها، وإن كنت أنت بتقول ما تطلقها ترفع أمرها إلى الحاكم القاضي الشرعي فيناديك يقول لك طلقها، يقول ما يطلقها يقوم الحاكم يطلقها، ويصير إيه عادات. ودائما الطلاق الذي يطلقه الحاكم يسمى فسخا، ما يسمى طلاق، بخلاف الرجل لما يطلق زوجته يسمى هذا إيه، يعني قد يكون رجعيا وقد يكون غير رجعي. فلذلك قال: للذين يؤلون من نسائكم تربص 4 أشهر، له 4 أشهر، فإن فاءوا، فإذا تمت 4 أشهر ينادى، إيش تقول أنت؟ طلقها خلاص، طلقها انتهى، يصير ما تطلقها الحاكم يطلق، وإلا أنت ترجع تصأها وتتصل بها اتصالا وتنفق عليها كما كنت في الأول، فإذا فعلت ذلك فإن الله غفور رحيم. ونحن نقرأ بعض الأشياء التي ذكرها: يؤلون أي يحلفون، والآلية اليمين، والمراد من الآية اليمين على ترك وطء المرأة يعني الزوجة. قال قتادة: كان الإلاء طلاقا، يعني كان قبل الإسلام إذا رجل يعني قال والله لا أطأ زوجتي شهرين أو 14 أو أقل كان طلاقا، هذه أهل الجاهلية. وقال سعيد بن المسيب كان ذلك ضرارا أهل الجاهلية، يعني إذا أراد يؤذي زوجته ويؤذيها يقول أنا لا أتصل بك ولا أجامعك. ومعلوم أن المرأة تزوجت ليه؟ لأن هذا، حتى قال في أحاديث إذا إنسان أراد أن يرد زوجته الذي طلقها ثلاثا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ومعنى العسيلة معنى لذة الجماع، ها؟ والله شبهه بالعسل. وما في شك هذا إيه؟ أن الناس يعني الرجال والنساء يعرفون ذلك، ها؟ وكان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج لها أو يتزوج بها غيرها، فيحلف أنه لا يقربها أبدا فيتركها، ها؟ ولا لا لا لا أيمن ولا ذات بعد. الأيمن الذي المرأة اللي ما لها زوج، والذي ذات البعد هو إيه؟ الزوج، ها؟ بعد. وسمى الزوج يسمى سيد ويسمى زوج، ها؟ ويسمى كذلك أسماء كثيرة. قال فضرب الله أجلا في الإسلام، واختلف أهل العلم، فذهب أكثرهم إلى أنه إن حلف ألا يقرب زوجته أبدا أو سمى مدة أكثر من 4 أشهر يكون موليا ولا يتعرض قبل مضي 4 أشهر، يعني له 4 أشهر. وأما أكثر من 4 أشهر واحد يقول أنا لا أطاها أبدا، الزوج أكلها وأشربها وأجي بيتها، أما لا أقول له لا، يعني الأحكام الشرعية أكثر شيء 4 أشهر. وثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. الرسول صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، حلف بالله أنه لا يدخل عليهن، فلما ما دخل عليهن كان رجل من عمر بن الخطاب وآخر زميله، كل واحد ينزل في الصباح ويجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طول النهار، ثم يرجع إلى أخيه الثاني الذي في قبة ويقول له اليوم نزلت الآية الفلانية أو نزل الحكم الفلاني أو نزل كذا وكذا. فاليوم الثاني هو ذاك ينزل، وهذا يقوم بإيه؟ نعم، بالزراعة وبالفلاحة وغير ذلك. فجاء زميله وطرق الباب طرقا شديدا، فلما طرق الطرق شديدا قال أهو موجود؟ قال نعم. قال له إن الرسول طلق نساءه، الخبر ظن انه ايه اعداء هجموا على الاسلام، هجموا على المدينه، فكان في الليل ما يقدر يروح للرسول في البيت، نام نوم ضعيفة. ثم لما اصبح الصباح ذهب الى داخل المدينه وجاء ودخل على بنته حصه، وجدها هي تبكي وجميع نساء الرسول التسعة كلهن يبكين، فقال ايه اطلقكن رسول الله؟ قالت لا. طيب اين هو؟ قالت هو في مكان هناك، مشربة، يعني غرفة صغيرة جالس فيها. فذهب إليها وأراد أن قال الحارس استأذن لي عن رسول الله، فلم يأذن له، ما أذن لك. فقعد كمان شوية، ثم بعد ذلك المرة الثانية، المرة الثالثة أذن له رسول الله. فلما دخل عليه قال هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا، يعني ما طلق، إنما آلى. ثم بعد ذلك بعد ما جلس دخل على حفصة ووبخها توبيخا شديدا وقال لها عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ثم ذهب كذلك إلى أم سلمة، وهذه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهي قريبة يعني لعمر، كذلك فكلمها، وكانت هي مرأة كبيرة في السن، كأن كانت متزوجة نعم صحابي وتوفي، فقال ايش دخلك انت يا عمر؟ رسول مع زوجات، ما لك دخل انت؟ فهو ما قدر يقول لها شيء، يعني على كل حال اولا كبيرة وثانيا من ازواجه يعني امه. فخرج، ثم بعد ذلك الرسول آلى الشهر، ولما انتهى الشهر دخل على ازواجه، دخل فقالت له احداهن انت حالفت شهر، قال الشهر يكون 29، يعني الشهر مو لازم إلا يكون 30، فإذا كان لا هو من نصف الشهر إلى نصف الشهر 30، وأما إذا كان من أول الشهر وكان الشهر 29 فيكون خلاص، فإذا حلف يعني أنه لا يطع 4 أشهر له 4 أشهر، فبعد 4 أشهر يعني نقول له نعم يعني طلقها، يقول لا أنا ما أطلقها. طيب إذن ردها كما كانت، اتصل بها وجامعها فإذا قال لا يرفع إلى القاضي، القاضي يطلقها ويكون هذا الطلاق بائنا. قال فإن لم يوفي ولم يطلق طلق عليه السلطان واحدة، وذهب إلى الوقوع بعد مضي المدة عمر بن الخطاب، يعني هذول الصحابة، وعثمان وعلي وأبو الدرداء وابن عمر. قال سليمان بن يسار أدركت 12 من أصحاب النبي كلهم يقولون يوقف المولي، وهذول يعني الفقهاء السبعة يسمى عند العلماء من التابعين. فقال بعض إذا مرت 4 أشهر تقع عليه طلقة بائنة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال سعيد بن المسيب والزهري تقع طلقة رجعية، بعضهم يقول أنها طلقة بائنة يعني ما يبغي ما يمكن يردها. وهناك من العلماء من يقول لا طلقة رجع، زي الإنسان إذا طلق زوجته طلقة واحدة وبعد شهر أو بعد 10 أيام أراد يردها يردها، ولكن إذا طلقها ثلاثا خلاص، أو طلقها الطلقة الأولى ثم ردها ثم بعد ذلك كمان طلقها الطلقة الثانية ثم ردها ثم طلقها الثالثة، فإنها لا تعود إلى الزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، وهذا سيأتي في الآيات إلا بعدها بعد المدة. ويقع الطلاق بعد مضي المدة، ومدة الإيلاء 4 أشهر في حق الحرة والعبد جميعا. بعض العلماء يقول أن يعني الإيلاء في حق الحر وفي حق العبد شيء واحد، وهناك خلاف بين العلماء في هذا، يعني الرجل الحر يطلق 3 والمرأة الحرة تعتد 3 قروء أو 3 أشهر، والأمة تعتد كم في عدتها؟ عدتها شهران، شهران. والعبد كم يطلق؟ طلقتان، هكذا يقول. وهناك من العلماء يقول لا، القرآن قال مثلا الطلاق المطلقات يتربصن بأنفسهن، مطلقات كلهم يعني فهذه مسائل فرعية، والمسائل الفرعية يعني فيها يعني خلاف بين العلماء، ولكن المسائل يعني هذه لا تضر، لأن الصحابة فسروا هذا التفسير. فإذا الصحابي يفسر أن عدة الأمة يعني قرآن أو شهران إذا كانت يعني عجوز، فما يجي عالم في الآخر في آخر الزمان يرد هذه الأشياء، لا هذا معناه. وعند لا يقوم بالوقت يكون مولي، ويقع الطلاق بمضي المدة، ومدة الإيلاء 4 أشهر في حق الحر والعبد جميعا عند الشافعي رحمه الله تعالى، لأنها ضربت بمعنى يرجع إلى الطبع، وهو قلة صبر المرأة على الزوج، يعني المرأة ما تقدر. حتى أن عمر بن الخطاب سأل بنته حفصة المرأة قد إيه تقدر تصبر عن زوجها، فقالت 6 أشهر. مين يعرف هذه؟ النساء. فصار لما صار خليفة يرسل يعني يرسل جيش إلى جهة من الجهات، الجيش هذا عسكر يقعدوا هناك 6 أشهر، فإذا جلسوا 6 أشهر يرسل بدلهم آخرين وهم يجوا لزوجاتهم عشان تأخذ حقها هي كمان من من عشرة الزواج. فكان هكذا يعني عمر، انتظار 4 أشهر، والتربص التثبت والتوقف، فإن فاءوا يعني رجعوا على اليمين بالوطئ فإن الله غفور رحيم. وطع عن الإيلاء يجب، وإذا قال لا هذا عليه لازم كفارة، ومعلم كفارة كفارة اليمين يعني جاء في القرآن يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم العسل فأنزل الله تعالى هذه الآية، ليش تحرم العسل عشان زوجاتك أو تحرم أمتك؟ فأنزل النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فالرسول كفر عن يمينه بأن أعتق رقبة أو أطعم 10 مساكين أو كساهم، هذا هو إذا كان الإنسان يعني عنده، وإذا كان ما عنده شيء كان فقيرا فيصوم 3 أيام. كما جاء في القرآن فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم. ثم قال وإن عزموا الطلاق، يعني عزم المولي الذي حلف أنه لا يجامع زوجته مدة 4 أشهر، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إيش الطلاق؟ الطلاق أصله في اللغة العربية يعني حل عقد الزواج، رجل متزوج زوجة قعد معاها سنين وفي يوم من الأيام يعني ما طابت قال أنت طالق، ها؟ إيش تروح عند أهلها، تروح بيت أبوها تنتقل، لكن متى؟ بعد ما تنتهي عدتها. الناس دحين في هذا العصر إذا رجل طلق زوجته في اليوم الأول تخرج، الحكم الشرعي إن إيه تقعد في بيته حتى تغلق عدتها، وهذا نص القرآن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. لأن الرجل إذا طلق زوجته أول يكون عنده مفتاح يفتح الباب، أول كان يطرق الآدة تفتح له يجي تقل بين نعم مطفي ما في نور أبدا، فلما يقعد يوم يومين 3 5 أيام المسألة مرة باسية، فيقول لا فيقوم يردها وله أن يردها خلاص، ولما طلقها أشهد شاهدين ولما يردها كذلك أشهد شاهدين وتصير زوجته فتقعد معها كذلك، فإذا كذلك صار بينهم خلاف له أن يطلقها الطلقة الثانية ثم بعد ذلك يردها، ثم إذا طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا معناه يعني وكانوا أهل الجاهلية يطلق 100 طلقة الإسلام لا خلاص ما لك تطلق أيها الرجل إلا 3 بس أما بعضهم كان جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال إن أباه طلق أمه 100 طلقة 100 طلقة قال له الثلاثة تبينها يعني تمنعك إيه خلاص صار إيه بائن، والـ97 هذا ذنب عليه ربنا إن شاء عذبك وإن شاء غفر. والسبب إيه؟ أن الطلاق هذا أحكام شرعية، مو أنت زي الأحكام الشرعية. مثلا الظهر نحن نصليها كم؟ 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، واحد يقول يا أخي نزيدها ركعة جرت الخير بركة، فإذا ساووا هذا إيه؟ ما صلى. الأحكام الشرعية حكم زي ما أمر الله وأمر الرسول، ما في فلسفة أنا أطلق 20 مرة 30 مرة، طيب كمان صلي 50 ركعة الظهر، ما في هذا أبدا. أحكام شرعية زي ما كده لك أنت 3، أكثر من 3 مالك، فإذا زدت عن 3 هذا ذنب عليه. وثم الطلاق دلك الله طلق كده بهذا الآية، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. ثم قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن، المطلقات يعني النساء المطلقات، يعني الرجل عنده زوجة أو عنده زوجتين أو عنده 3، والإسلام لا يجيز للإنسان المسلم أكثر من 3 بخلاف الكفار والجاهلين في الزمن السابق يعني يتزوج 7 8 9 10، فلما جاء الإسلام أمر أي واحد عنده أكثر من 4 نساء خلاص لازم يطلقهن. والرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أباح له أن يتزوج نعم أكثر من هذا، ليه؟ لأحكام شرعية. ما هي الأحكام الشرعية؟ أن ذلك فيه فائدة للمسلم. مثلا رجل الآن الرسول تزوج في حياته 11 امرأة، نعم 2 ماتتا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، والتسعة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمن في عصمته. لماذا؟ ما يقول واحد مثلا الرسول هذا يتزوج النساء يعني كأنه يعني يحب النساء، لا، الرسول ما تزوج النساء لأن الرجل المقتدر لا يتزوج النساء، يعني مرأة سيد دعنا الملوك في عصرنا هذا، في واحد ملك يتزوج مرأة يعني سيد قد تزوجت؟ لا، يتزوج هذه البكر ويطلقها بعدين يتزوج. رسول الله ما تزوج بكرا إلا واحدة وهي عائشة، الباقيات كلهن. مثلا الرسول تزوج مثلا حفصة عطسة هذه كانت إيه؟ كانت تقريبا متزوجة وطلقها، فعرضها رسول أبو بكر الصديق على أبي بكر قال له أنا ما لي حاجة، وعرضها على عثمان ما لي حاجة. بعد ذلك خطبها رسول الله وتزوجها، فأحسن إلى إيه؟ إلى حفصة، وأحسن إلى إيه؟ إلى عمر بن الخطاب، لأن المرأة ما عندها زوج يعني ناقصة جدا. ها؟ وكذلك يعني هذه عادة، فتزوج كلهن إيه؟ ثيبات، يعني جميع النساء الـ11 الزوجة التي تزوجها رسول الله كلهن ثيبات. الناس الذي مختبر هذا، وأما المسلم فلا يجوز له أن يتزوج أكثر من ثيب، كما قال إيه؟ نعم مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، يعني أنت رجل ما تقدر عليها بس واحدة خليها معك خلاص. ها؟ هذا أحسن لك. ها؟ ولازم إذا تزوجت 4 أو 2 لازم هذه تبات عندها ليلة وهذه تبات عندها ليلة، وهذه تطعمها وهذه تسكنها وهذه تقوم بشؤونها. فهذا معنى يعني المطلقات وين عزم الطلاق. ثم قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أي 3 قروء؟ اختلف العلماء في ذلك، البعض فسر القروء بالحيض، بعض العلماء فسره بالطهر. ومعلوم أن المرأة تحيض بعدين تطهر، أو أول تطهر وبعدين تحيض، وحصل خلاف بين فبعض من العلماء الأئمة 4 وغيرهم والصحابة أول، لأن أكبر الأئمة 4 الصحابة قبلهم. إيش الأخراء؟ فصار خلاف في هذا، بعضهم قال أن الحيض هو، وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب الإمام نعم أحمد بن حنبل. إيش دليلهم؟ جاءوا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أن المرأة إذا رأت إذا جاءها الحيض تمتنع عن الصلاة، إذا جاء الحيض تمتنع عن الصلاة، فإذا انقضت مدة الحيض نعم بعد ذلك تعود إيه وجاء بهذا النص. شوف النص يعني الرسول قال للمستحاضة، قال للمستحاضة دعي الصلاة أيام إقرائك. الرسول لأن في إيه؟ في حيض وفي دم حيض ودم نفاس ودم استحاضة، لما في الإيه؟ في المرأة. فمرأة جاءت اشتكت إلى رسول الله أنه يجري منها الدم، مو 5 أيام 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام. فقال إذا جاء أيام حيضك فدعي الصلاة، يعني كانت مرأة مستحاضة تحيض 6 أيام 7 أيام 8 أيام، ففي هذا بعد ما مدة من الزمن صارت الدم دائما يجري. وقد الطب الجديد يسميه يعني هذا. فماذا قال له الرسول؟ دعي نعم دعي الصلاة أيام قرئك، والقرء هنا بمعنى الحيض. فإن انتهت أيام حيضك فصلي، ثم إذا جاء وقت الحيض كذلك دعي أيام. فهذا دليل إيه؟ هذا الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يروا أن القراء هو الحيض. آخرين الشافعي ومالك نعم وغيرهم ومن الصحابة يروا أن الأقراء الأطهار، وأيهما أصح يعني تقريبا والمعنى واحد متقارب، ولكن الذي يظهر من النصوص أن الأطهار هو أصح. إذا كان الإنسان ما عنده تعصب لمذهب فيرى أن أن الأطهار هو. إيش الدليل؟ آية في القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. إيش معنى الرجل إذا أراد يطلق زوجته نعم نعم وما له حاجة فيها، فإذا طهرت من الحيض يطلقها، يقول له أنت طالق طلقة واحدة خلاص، فدغري تعتد تمسك في العدة خلاص. الطهر تقعد 5 أيام أو 8 أيام أو 10 أيام أو 15 يوم يجيها الحيض، وتحيض 2 أو 3 أو 4 فيصير إيه؟ هذا قرء واحد. بعد ذلك كمان تقعد مدة ما يحاول يجيها كذلك هذا، فكذلك ستحيض يصير إيه؟ القرء الثاني. ثم بعد ذلك وإذا دخلت في القرء الثالث خلاص ليس لزوجها أن يردها. ها إذا دخلت في الحيض الثالثة ليس. ها وهذا تقريبا وهذا نص القرآن. ولذلك الصحابة كانوا يسألوا نعم عن مسائل الطلاق، سورة النساء الطولة ولا سورة النساء الصغرى؟ سورة النساء الصغرى التي فيها أحكام الحيض وأحكام النساء فين؟ ها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة، هذه الصغرى. والكبرى يعني سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يخطر أن لا تعدلوا فواحدة، أو الآيات اللي في سورة البقرة. هذا يعني فالمسألة إيش القرب؟ أصل القرب تقريبا الحوض يكون فيه الماء، ومعلوم الآن هذا بالنسبة للحيض وبالنسبة لدم النفاس هو هذا. يعني بالنسبة لدم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، لأنه مثلا واحد يقول الماء في الحوض، أو الدم في القرب، فهذا في هذا المكان. ثم بعد ذلك هذا الحيض ليش جعل الله الحيض للمرأة؟ رجل ما يحيض معروف هذا، لأن هذا لتربية الجنين. المرأة لما تحمل ما تحيض في الغالب، أغلب النساء إذا يعني حاضت ما يجيها الحيض أبدا خلاص. وإذا جاءها الحيض فهذا برضو بعض العلماء يقول أنه يمكن يأتيها الحيض، وبعضهم يقول أنه لا يأتيها الحيض. فمسائل فرعية في مثل هذا، فلذلك يقول الله تعالى في هذه الأشياء يعني يتربصنا، ولذلك أتى بإيه يعني بنون النسوة، لأن هذا الحكم خالص بإيه بالنساء. يتربصن النون نون إيه النسوة بأنفسهن ثلاثة قروء، فثلاثة قروء يعني بعضهم تفسرها بالحيض، وثلاثة قروء بعضهم يسألها بالأطهار. فبعض الأئمة الإمام مالك والإمام الشافعي يرون أن الأطهار القروء الأطهار، وآخرين الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل يروا أن يعني القروء هي الحيض، والكل ولكن الذي يظهر من النصوص القوية الذي هذا يعني أنها الأطهار. ولأجل ذلك حصل أن عبد الله بن عمر بن الخطاب طلق زوجته وهي طالق وهي حائض، يعني عبد الله بن عمر صحابي طلق زوجته وهي حائض، فلما طلق زوجته عمر اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انه قال له مره فليرجعها حتى تطهر وتحيض، فان طهرت بعد ذلك وانتهت من الحيض فليطلقها في طهر لم يمسها. وحصل خلاف كذلك بين العلماء، هل الطلاق يقع في الحيض او لا يقع؟ يعني الرجل، لان الناس دحين عوام نهار ما يزعل من زوجته يطلقها، ما يدري انها طاهر ولا ما هي طاهر، ايش يقع ما يقع، هذا كذلك في خلاف. والعلماء كلهم يعني من الصحابة بعض الصحابة الائمة الاربعة على ان الطلاق في الحيض يقع، اذا طلقها هو عاصي لله سبحانه وتعالى ولرسوله، وان الطلاق يقع. ايش الدليل؟ جاءوا شافوا الحديث، حديث عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فقال الرسول لعبد الله لعمر مره فليرجعها او فليراجعها حتى تطهر، ثم بعد ذلك يطلقها في طهر لم يصبها. والحديث هذا جاء في الحديث البخاري في مسلم في ابي داود في الترمذي، قال وحسبت من طلاقها، حسبت من طلاقها. جاء مثلا الأئمة مالك الشافعي أحمد سفيان وحسبت من طلاقها، كلهم وقفوا. طيب مين حسبها؟ يجي عالم بعدهم بإيه بستة قرون ابن تيمية ده، قالوا حسبت من طلاقها، هذا محسبت من طلاقها، هذا مبني للمجهول. في حديث حسبها رسول الله، خلاص ما في أحد له كلام. خلاص إذا في حديث انت تفتش الأحاديث كلها وحسبت من طلاقها، ما في وحسبها رسول الله. يعني كل الأحاديث فتشوا عليها، فتشوا عليها في البخاري في مسلم في أبي داود كلها حسنة. طيب يعني العادة دائما يعني لما نقول مثلا يقول في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت من الآمر الله يعني، فجاء العلماء قالوا خلاص هذه يعني. فهو جاء قال لا أبدا، حسن في انطلاقها ثم قال هذا، واستمر على ذلك هو وبعض العلماء من زمان يعني. نعم حسبت من طلاقها خلاص، ما في. وهو قال لا إن إيه الطلاق ده إيش السبب في ذلك؟ يعني الطلاق والنكاح والصلاة والزكاة والحج هذه كلها أحكام إيه شرعية، من نأخذها إيه؟ من الله ومن الرسول. متى أيها الزوج الله قال لك طلق زوجتك؟ قال لك طلقها في ايه؟ في طهر لم تصبها، طلقها في طهر لم تصبها. فلازم ايه انت ايه تمتثل هذا. فاذا خالفت مثلا واحد صلى الظهر خمس ركعات صلاة صحيحة ما هي صحيحة، لانك كده قال لك ايه. فانت ايها الرجل المسلم متى قال لك الرسول طلق زوجتك في طهر لم تصبها، او تطلقها وهي ايه حامل، أما تطلقها وهي حائض، أو تطلقها وهي يعني بعد ما أنت نمت معها ليلة واتصلت بها تطلقها، هذا إيه حرام. ولذلك جاء في الأحاديث أن الطلاق نعم في طلاق سني وطلاق بدعي، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن تطلق زوجتك نعم في طهر لم تصبها فيه، أو تطلقها وهي حامل، هذا إيه طلاق سني. الطلاق البدعي أن تطلقها في طهر أصبتها بعد أن نمت معها ليلة وزعلت منها طلقتها، هذا طيب هل يقع أو لا يقع؟ العلماء كلهم الأولين قالوا يقع، ما في واحد قال لا أبدا أبدا أبدا. هو جاء هذا قال لا، هذه أحكام شرعية لازم مين اللي يثبتها؟ الله والرسول. وهذا والله قال لك أنت أيها الزوج لا تطلق. هذول اللي يقولوا أن يقع الطلاق يعني يقولوا إيش الأحكام الشرعية؟ مثال لذلك، مثال لذلك عشان نقرب هذا. الله قال لك أنت إذا ترد أن تطلق زوجتك تطلقها في طهر لم تصبها، خلاص هذا واجب. فإذا أنت خالفت يكون الجناية مين الجاني؟ أنت، أنت الجنيت، لأنك الرسول قال لك طلقها، والله قال لك طلقها في طهر لم تصبها وأنت خالفت، فيكون الجناية على مين؟ إذن يقع. مثال واحد يعني عشان نقرب هذا المعنى، رجل أعطاك مبلغ من المال أبوك وقال لك تصرف فيه تصرف طيب، يعني تزوج به أو اشتريت أمتع، فرحت أنت فسدت راح سأو به القمار فيكون الجاني مين؟ هو. فلذلك هذه المسائل الفرعية. فلذلك وهو يعني يرى أن الطلاق. وكان الشيخ ابن باز الله يغفر له ويرحمه كان يفتي بذلك، يفتي بذلك أن طلاق الحيض لا يقع، طلاق الحيض. وكان في هذا ولا يجوز لرجل من طلبة العلم أو عالم يقول كيف يعني مثلا العلماء المتقدمين نعم مثلا البخاري ومسلم وأبو داود وسفيان الثوري وابن عبد البر كلهم قالوا يقع، فيجي هو مثلا في القرن الثامن في السابع وفي القرن الثاني لا يقول هذا. العلم ما هو وقف على إنسان، يعني يجي عالم متأخر يكون عنده من الفقه، ولذلك يعني رب حامل علم إياما هو أفقه منه، وهو ساق الأدلة لأنه بحثها بحث كبير يعني. وجاء كذلك تلميذ ابن القيم وبحثها بحثا طويلا جدا. وكذلك مسائل علمية مثلا هل طلاق الثلاث يقع في كلمة واحدة؟ الجواب لا، يعني رجل يزعل من زوجه يقول أنت طالق ثلاثا، كل العلماء جاءوا برضو أثبتوا هذا. هو جاء في الآخر قال لا، يعني طلاق الثلاث نجعلها طلقة واحدة، نجعلها طلقة واحدة. وأنا سألت يعني العلماء الذي هم يعني أحسن مننا في هذا، هل لأنه في أحاديث انتقدها العلماء على مسلم. هل هذا الحديث الذي طلاق الصلاة واحدة، طلاق الصلاة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر الصديق واحدة، ثم بعد ذلك في عهد عمر كذلك، ثم عمر قال إن الناس استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناءة فلو أمضيناه عليهم. عمر إيش صفته؟ خليفة حاكم. فالحاكم إذا ناس خالفوا اللصوص له إنجازهم، مثلا يدخلوا السجن يحبسوه، فهو بدل أنت تساوي كده ما تأخذ الشيء الطيب خليه مجازه، فقام أمضاها عمر. فعمر يقول لك هذه أمضاه يعني جزاء. فإذا بدل ما والناس العفاريت يجي مثلا الرجل يطلق زوجته ثلاثا ثم يبغى يردها يروح يدور واحد يتزوجها واحدة لولا ويطلقها ويروح يتزوجها، بدل ما نجيب التيس المستعار أحسن. بدل في عندنا حديث، والحديث في مسلم يعني مش يعني في ضعيف، لا الحديث صحيح مسلم. كان طلاق الثلاث واحدة ثم إن الناس استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناءة قال فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عمر رضي الله. فجاءوا العلماء بعد عمر الصحابة الآخرين وجاء الأئمة الأربعة وغيرهم ووجدوا عمر قدامهم، يعني مخالفة عمر ما هو بالسهل. فهذا رجل لما كان هذا جاه وقال لا نبقى لا شيء نحده، وكان يفتو ولا يزال الآن من طلبة العلم يعني، لكن مو كل طالب علم لأنه في بعض طلبة العلم لو أفتى الناس يشنوا عليه، لكن مثل ابن باز ما عاد يقدر يقول شيء أبدا. فالمسألة يعني المسائل الفرعية لا يشدد فيها طالب العلم ولا يجوز لإنسان يقول كيف مثلا الصحابة أمضوا طلاق الثلاث ويجي هذا. وأنا رأيت في صحيح البخاري نعم هل يقع طلاق الثلاث أو لا يقع، بوب البخاري باب طلاق الثلاث وراح ساق حديث اللعاد، لأن الرجل إذا اتهم زوجته أن هذه زانية أو أن هذا الحمل ليس حمله إيش الحكم الشرعي؟ نعم يحلف أربع شهادات بالله إنه لصادق فيما رماه، يعني شهادة والله إن هذا الحمل أو أن هذه زوجته زانية اليمين الأول، ثم أحلف بالله أنها زانية وأن هذا الحمل ليس حملي، الثالثة ثم الرابعة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب، وهي تقول والله نعم إنه لكاذب فيما رماني به، اليمين الأول واليمين الثاني واليمين الثالث والخامس أن غضب الله عليها إن كان. فلما حصل اللعاب بين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزوج إن أمسكتها فقد ظلمتها، فطلقها ثلاثا والرسول قاعد أمامه، معناه أثبت لأن السنة يعني قول الرسول وفعله وتقريره، والرسول سمع قال طلقها ثلاثا. العلماء الآخرين يقول لا اللعان خلاص فرقة ما يرجع بها إلى يوم القيامة، لو تابت هي ما يرجع إليها فهذه المسائل الفرعية يعني لا يجوز لإنسان أن يقول كيف يجي إنسان عالم متأخر ويقول كذا وكذا، لأن العلم هذا شيء يعني. وكان أصحاب رسول الله يفتي بفتوى ثم بعد ذلك كان يعني يرجع عنها. وقد حصل ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يفتي، يعني الرجل إذا أراد يتزوج مرأة نعم وكان لها يعني بنت، فهذه البنت إن كانت عند أمها ما تجوز له، وإذا ما كانت عند أمها له، لأنه ذكر في يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وربائبكم النسائكم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجورك. فإذا كانت عند أبوها له يتزوجها، وهذا كان ما هو صواب. فلما جاء إلى المدينة هنا وسمع الصحابة، أول ما رجع إلى الكوفة رجع إلى من أفتاهم وقال لهم طلقها، لأنه في الغالب المرأة إذا طلقها الزوج وعندها بنت تأخذ بنتها معها، لأن البنت يروح يتزوج واحدة مرأة ثانية وتصيبها سوء العذاب. ف فلذلك هذه المسائل الفرعية يعني هذا ما يجد يعني قول في هذا. ثم بعد ذلك قال يعني في هذه الآيات ثلاثة قروء ولا يكتون ما خلق الله في أرحامهن. إيش أرحامهن؟ يعني الولد أو الحيض إذا كان حائض. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أزواجهن البعولة وهذا بعلي شيخة، بعلي شيخة هذا يعني إيه؟ يعني زوجة إبراهيم بعلي، فالبعل هو إيه؟ بعولة. ويسمى كذلك الزوج سيد، وألف يا سيدها لدى الباب يعني زوجها ويسمى زوج هذا ردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. مو يساوي زي الجاهلية يطلقها ثم إذا قريب تغلق العدة يقوم يردها، لا خلاص أنت لك أيها الزوج تطلق الطلقة الأولى والطلقة الثانية والثالثة، أكثر من كده ما تجي، حرام عليك. إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن وللأزواج لهن مثل عليهن بالمعروف، أن يعاشرها بالمعروف ويكرمها ويهن. وللرجال عليهن درجة. كيف للرجال عليهن درجة؟ الرجل سمى إيه؟ سلم المهر. هذه إيه؟ هي ما شاء الله تيجي تأخذ المهر وتصرف فيما تشاء وتيجي يسكبها ويصرف عليها. فإذا هذا ولذلك قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والله عزيز حكيم. أو كذلك للرجال عن درجة، الرجل جاهل، المرأة ما تجاهل، هذه درجة. كذلك الرجل نعم ميراثه أكثر من إيه؟ ميراث إيه؟ وهذا العدل. في ناس جيت المسلمين يقول هذا ظلم، لازم الرجل والمرأة سواء، هذا غلط. قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي الميراث مثلا الرجل إذا أخذ يأخذ سهمين والمرأة تأخذ إيه؟ سهم واحد. ليه؟ لأن المرأة إيه؟ تتزوج ويأخذها زوجها ويسكنها في بيتها. الآن يسكنها في فيلا كبيرة واسعة وفيها خدم وعندها سيارة، عنده سيارة. الناس يختلفوا وهذه لا. أما الرجل لا. وكذلك هو يجاهد، فلذلك عمل به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.